بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس عمدة الفقه. ضيفنا في هذا الدرس وفي كل درس من هذه الدروس في هذا الترم هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، عضو هيئة التدريس بقسم الفقه المقارن للمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يسرني باسمكم جميعا أن أرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله شيخ عبد الله. حياكم الله بالأخوة المستمعين والمستمعات. الترحيب موصول لكم أيها الأحبة، سواء تابعتمونا من خلف شاشاتكم أو من على موقع الأكاديمية الذي نسعد من خلاله باستقبال مداخلاتكم واتصالاتكم في جميع فترة الحلقة، ولا يشترط ذلك أن يكون بعد الفاصل، وإنما نسعد باستقبال مداخلاتكم في الحلقة كاملة. وعلى بركة الله نستهل درسنا ونبدأه إذا أذنتم للشيخ عبد الله. في درس الماضي كان وقفنا على مسألة متى ينتهي الوقوف بمزدلفة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وصلنا كما ذكرت الشيخ معمر إلى متى ينتهي وقت الوقوف بمزدلفة. وقت الوقوف بمزدلفة يبدأ من بعد وقوف بعرفة، يعني من بعد الوقوف بعرفة، كما ذكر ذلك أهل العلم. وقد قال ذكر ابن تيمية رحمه الله، وفي النص بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم على أن الوقوف بمزدلفة لا يعد إلا بعد الوقوف بعرفة، فمتى وقف بعرفة ثم وقف بمزدلفة أجزأه ذلك. وقولنا بعد الوقوف بعرفة لأنه لو وقف بعرفة أول النهار ثم خرج من عرفة قبل غروب الشمس ثم وقف بمزدلفة أجزأه ذلك عند بعض أهل العلم، لأنه وقف بمزدلفة. وقال بعض أهل العلم إنما يبدأ الوقوف بمزدلفة بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس هذا اليوم. وهذا القول فيه قوة، لأنها سميت ليلة جمع ولا تسمى ليلة إلا من بعد غروب الشمس، وهذا أقوى والله أعلم. وعلى هذا فوقت الوقوف بمزدلفة يبدأ من بعد غروب الشمس بعد الوقوف بعرفة. وأما متى ينتهي فقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الوقوف بمزدلفة ينتهي بطلوع فجر يوم النحر. وهذا القول فيه نظر، ولهذا كان القول الثاني هو قول أبي حنيفة، ورواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية رحمه الله، إلى أن وقت الوقوف بعرفة وقت الوقوف بمزدلفة ينتهي قبيل طلوع الشمس من صبيحة يوم العيد. قبيل طلوع الشمس صبيحة يوم العيد، يعني بعد الفجر يدرك، من جاء بعد الفجر يدرك الوقوف بمزدلفة قبل طلوع الشمس. والأدلة على هذا القول كثيرة جدا. أولى هذا الأدلة ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر فقال: يا رسول الله، جئت من طي أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، فوالله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد تم حجه وقضى تفته، ولفظ التمام يدل على عدم الحاجة إلى جبره بدم أو نحوه، مما يدل على أن عروة أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر. ولهذا قال: الآن جئت من طي، قال: يا رسول الله، جئت من طي، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وهذا نص في مزدلفة تدرك بعد طلوع الفجر كما تدرك قبل الفجر، لأن هذا السائل إنما وافاها بعد طلوع الفجر، لأن هذا السائل يعني عروة وافاها بعد طلوع الفجر، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن حجه تام وانتهى حجه. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، إذ لو كان عليه شيء لأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولا يصح أن يقال إن الرجل ربما جاء قبل الفجر، ولا يصح أن يقال إن الرجل قد جاء قبل الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع. ومن المعلوم أن إدراك الصلاة يكون بعد طلوع الفجر، أن إدراك الصلاة يكون بعد طلوع الفجر. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني ما رواه سعيد بن منصور في سننه من طريق إبراهيم النخعي عن الأسود أن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعدما أفاض بعرفات فقال يا أمير المؤمنين الآن جئت، قال أما كنت قد وقفت بعرفة قبل ذلك؟ قال لا، قال فاذهب فقف بعرفة هنيهة ثم أفض حتى تقف معنا. فلما أصبح عمر رضي الله عنه قال أقد جاء السائل؟ قالوا لا، وفي رواية أقد جاء الأعرابي؟ قالوا لا، ثم ذكر الله ثم قال أقد جاء الأعرابي؟ قالوا نعم، قال فلننزل إذن. وهذا الحديث كما قلت رواه سعيد بن منصور في سننه بإسناد صحيح كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، قال واحتج به الإمام أحمد على هذه المسألة على أن الوقوف بمزدلفة ينتهي قبيل طلوع الشمس. ومجيء هذا الرجل لا يعد، مجيئه إلى عمر حينما سأله وهو بمزدلفة لا يعد شيئا، لأن المزدلفة قلنا أنها تعتبر بعد الوقوف بعرفة وهو لم يقف في عرفة. الأمر الثالث، الدليل الثالث على أن الوقوف بمزدلفة ينتهي قبيل طلوع الشمس هو ما رواه عبد الرحمن بن يعمر بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه ناس قال قالوا ما الحج؟ قال الحج عرفة. وناس سألوا عن الحج قال الحج عرفة. فمن جاء عرفة قبل ذلك، فمن جاء عرفة قبل طلوع الشمس فقد تم حجه. فقال فقد فمن جاء عرفة قبل طلوع الفجر فقد تم حجه. ومن المعلوم أن العبادات المتعاقبة لا يدخل وقت بعضها على بعض، بل يكون وقت أحدهما بعد وقت الأخرى كالصلوات الأخرى كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. والأدلة في هذا كثيرة جدا، وقد أسهب في هذا الأمر أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم في شرحه عمدة الفقه، وهو من أفضل الشروح، إلا أن لا يوجد إلا العبادات فقط. هذه المسألة. المسألة الثانية هو حكم تقديم الضعفة من النساء والصبيان وكبر السن في هذه الليلة. ذكر ابن قدامة رحمه الله أنه لا يعلم خلافا عند أهل العلم في جواز تقديم الضعفة قبل الفجر ليلة مزدلفة، قال بغير خلاف. والأدلة على هذا كثيرة جدا، منها ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة جمع تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة، قال القاسم الثبطة الثقيلة، قالت عائشة فحبسنا حتى خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدفع قبل دفعه أحب إلي من مفروح به. وهذا الحديث متفق عليه. الحديث الآخر ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أم حبيبة عن سلم بن شوال قالت من أم حبيبة كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نخرج بغلس إلى منى، نخرج ليلة جمع بغلس إلى منى. والحديث الآخر حديث ابن عمر كما في الصحيحين من حديث سالم عن ابن عمر أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام فيذكرون الله ما بدا لهم قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وقال ابن عمر أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أسماء أنها قالت أنها وقف أتت المزدلفة فصلت ساعة ثم قالت لغلامها عبد الله مولى أسماء يا غلام هل غاب القمر؟ قالت لا، ثم صلت ساعة، فقالت هل غاب القمر؟ قال لا، ثم صلت ساعة، ثم قالت هل غاب القمر؟ قال نعم، قالت فارتحل بنا، قال فارتحلنا حتى أتينا منا فرمينا الجمرة ثم أتت بيتها فقلت أيه انت لقد غلسنا، قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظن. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، ومنها حديث ابن عباس في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم بضعفة أهله بليل، ورواه مسلم قال بعث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلس ليلة جم بثقل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على جواز تقديم الضعفة ومن في حكمهم من الأقوياء، لأن ابن عباس قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أغيلمة بني عبد المطلب، وكانوا هؤلاء شبان أقوياء. مقصود الشيخ بمن في حكم الضعفاء، ومن في حكم الضعفاء يعني مثل الأقوياء الذين معهم الضعفاء يذهبون معهم لأنهم يدخلون معهم تبع. هذا هو السنة أو هذا هو الجواز. مسألة مهمة وهو متى يخرجون. مرت معنا الشيخ معمر ولعلي أذكر الإخوة المستمعون أن مر معنا أن الحنابلة والشافعية يجوزون الخروج بعد منتصف الليل، وقلنا أنهم عللوا ذلك بمنتصف الليل لأنه جاء في رواية ابن عباس بليل، قالوا ويصدق عليه أن يأخذ أكثر الليل، وإذا فعل معظم الليل يصدق عليه أنه أفعل الليل. هذا دليلهم. وترى يا شيخ معمر أن هذا الدليل فيه ما فيه، لأن كلمة بليل من حديث ابن عباس فسرت كما في صحيح مسلم بغلس، والغلس كما يقول ابن منظور رحمه الله في كتابه العظيم لسان العرب هو آخر الليل قبيل الفجر، وقيل هو من ثلث الليل الآخر، هو من ثلث الليل الآخر إلى طلوع الفجر، هذا يسمى التغليس. وهذا أمر، والصحيح أن التغليس يطلق على من ثلث الليل الآخر إلى بعد الفجر بقليل، والدليل ذلك كما في الصحيحين من حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، فلو كان إلى طلوع الفجر كان صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الفجر قبل وقتها، وهذا ليس بصحيح. والصحيح أن الغلس يطلق قبل الفجر وهو عند ثلث الليل الآخر، ويمتد إلى قبل الإسفار، ويمتد قبل الإسفار. طيب، هذا هو مذهب أقول قولهم أن عند الفجر منتصف الليل قلنا فيه نظر. والقول الثاني أنه عند مغيب الشفق، عند مغيب القمر، ومغيب القمر يصدق عليه أنه عند ثلث الليل الآخر، ويصدق عليه أنه عند التغليس. وهذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يدل على ذلك أن الوقت قبل الفجر وقت قصير هو فعل ابن عمر حينما كان يقدم ضعفة أهله، فمنهم من يقدم منها لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فلو كان بمنتصف الليل كان بين منتصف الليل وبين الفجر 4 ساعات إلا قليلا، وقت طويل، فهم يستطيعون يذهبوا إلى ميناء ويجلسوا في ميناء ويذهبوا إلى البيت فيرمون قبل الفجر ثم يذهبون إلى البيت الحرام. بعض أهل العلم كأبي يعلى من الحنابلة قال بمنتصف الليل، لما روى الإمام أحمد وغيره الدارقطني أن عائشة قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة أن تدفع قبل الناس، فرمت الجمرة ثم أفاضت في البيت إلى البيت ثم صلت الفجر في البيت، يعني بيت الحرام. قالوا فهذه المدة وهي بين المزدلفة وبين الميناء 7 أميال كما أشاروا إلى ذلك، والميل أكثر من الكيلو، يعني تقريبا 10 كيلو أو 11 كيلو. قالوا فإذا خرجت أم سلمة من مزدلفة إلى ميناء ثم تخرج من ميناء إلى البيت فتصلي صلاة الفجر في البيت، دليل على أنه قبل الفجر بوقت طويل. وأرى والله أعلم أن هذا القول، هذا الحديث أولا ضعف الإمام أحمد، هذا الحديث ضعف الإمام أحمد، وقال في بعض الروايات حتى توافيه إلى البيت، قال إيش هذا توافيه إلى البيت، إيش هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في مزدلفة فكيف توافيه. قال الأثرم، فذهب أحد سأل الإمام أحمد، فذهب رجل ممن سأل أحمد عندما أنكر أحمد هذا الحديث، فذهب إلى يحيى بن سعيد وهو من المحدثين الأثبات، فقال إن الإمام أحمد يضعف هذا الحديث. فقال لما؟ قال لأنه يقول كيف توافيه إلى البيت. قال يحيى بن سعيد فإن أبا معاوية حدثناه عن الأعمش حتى توافي البيت وليس توافيه. قال فذهبت إلى أحمد فأخبرته، فقال ما أشد يحيى بن سعيد في تثبته. انظر إلى الشيخ معمر، إلى الأئمة رحمهم الله، ما الإمام أحمد ما تعصب إلى قوله. صحيح. عندما قال له يحيى السعيد قال إنما الذي حفظته من طريق أبي معاوية عن الأعمش حتى توافي البيت وليس توافيه. قال يحيى بن سعيد اذهب إلى عبد الرحمن بن مهدي فليحدثك. فحدثه عبد الرحمن مهدي بمثل ما ذكره يحيى بن سعيد، فذهب الراوي إلى أحمد فأخبره بهذه القصة، فقال ما أشد تثبت يحيى بن سعيد. وهذا دليل على أن الإنسان وطالب العلم يجب عليه أن يرجع إلى الحق ولا يتعصب لقوله ولما أحمد رجع إلى هذا. وهذا يدل على أن قول ابن القيم من الإمام أحمد ضعفه دليل على أنه رجع إليه كما في بعض هذه الروايات. وعلى هذا الشيخ عبد الله اليقظ ماذا توجيه الجميل وقفا نستقبل بعض الأسئلة ثم أعود إليكم. معنا أخونا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. أخ محمد طيب انتقل لك عبد الرحمن. أخ عبد الرحمن تفضل. أخ عبد الرحمن قول الحنفية ولم أذكر قول المالكية لم أذكر قول الحنفية ولا قول متى وقت خروج الضعفة. والسبب في ذلك لأن الحنفية لا يرون وجوب أهل الضعف أن يقفوا لأنهم يرون أن وقوف المزدلفة عند الأحناف يبدأ من بعد الفجر إلى قبيل طلوع الشمس، ولهذا قالوا يجوز للضعفة ألا يأتوا إلى مزدلفة أصلا لأن الرسول رخص لهم. قالوا والوقوف الواجب يبدأ من بعد الفجر إلى قبيل طلوع الفجر إلى قبيل طلوع الشمس، هذا قول الحنفية. ولهذا نقول لو خرجوا على مذهب أبي حنيفة الضعف ومن في حكمهم قبل منتصف الليل جاز لهم ذلك. ولم نذكر أيضا قول المالكية لأن المالكية يقولون الوقوف الواجب في مزدلفة هو قدر زمن حط الرحال، فإذا وقفوا بمقدار زمن حط الرحال أو صلوا المغرب والعشاء جاز لهم أن يخرجوا قبل منتصف الليل، ولكن الأفضل أن يخرجوا كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر نساءه أو بعض نسائه أن يخرجنا بعد مغيب القمر بعد مغيب القمر. ولهذا أرى أنه السنة لمن كان من الضعفة أو من في حكمهم أن السنة في حقهم ألا يخرجوا من مزدلفة إلا بعد مغيب القمر، ولو خرجوا قبل منتصف الليل أساءوا ولا شيء عليهم إن شاء الله أساءوا ولا شيء عليهم إن شاء الله. هذا هو الذي ذكرناه في مسألة الوقوف بمزدلفة قوله ثم يبيت فيها قوله ثم يصلي الفجر بغلس. السنة للحاج في هذه الليلة أن يبقى إلى أن يسفر جدا ثم يخرج كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم فيصلي الفجر بغلس، ودليل ذلك يعني يبكر في الصلاة. دليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلى غير ميقاتها صلى صلاة قبل ميقاتها إلا صلاتين صلاة المغرب والعشاء في جمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. ومعنى قبل ميقاتها يعني قبل وقتها المعتاد يعني قبل ميقاتها يعني قبل وقتها المعتاد في أول الوقت. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن ابن عمر مسعود صلى الفجر في جمع وقائل يقول قد طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر، وهذا يدل على تأكيد التبكير في الصلاة. لكن يا شيخ معمر نلاحظ أن بعض الحجاج هداهم الله يخطئون كثيرا، من ذلك أنهم حينما يستيقظون من النوم تجدهم يصلون الفجر قبل وقتها يعني قبل أن يؤذن يدخل وقت الفجر، وهذا خطأ كبير. فيجب على الحجاج أن يتأكدوا من دخول وقت الفجر فيصلوا عند ذلك ومن الأخطاء أيضا أنهم لا يبالون في استقبال القبلة فتجدهم أنهم يصلون كيفما اتفق، بل إنك تجد بعض الحجاج حينما يرى جماعة اثنان أو يرون اثنين أو أكثر تجدهم يتجهون إلى جهة تجدهم يقلدونهم ولا يرعون ولا يهتمون ولا يجتهدون، وهذا خطأ كبير. والحمد لله ولاة الأمر قد وضعوا مراسيم تبين اتجاه القبلة في كل منطقة من مناطق مزدلفة، فعلى هذا يجب على الحجاج أن يراعوا هذا الأمر حتى لا تكون صلاتهم باطلة ولم يجتهدوا الاجتهاد الواجب الذي يكفيهم. قول المؤلف ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده. المشعر الحرام هنا أراده المؤلف وهو الجبل، وهو جبل صغير في بني فيه مسجد، وهو الذي يسمى جبل قزح وقد ذكر الترمذي رحمه الله بسند جيد من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة قال حدثنا زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح أتى قزح فوقف عليه وقال هذا قزح وهو الموقف هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف. هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف. وهذا الحديث قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه من حديث علي إلا من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة وهو إسناد جيد. فهذا يدل على أن المشعر الحرام هنا الصواب الأصل إطلاقه على مزدلفة وهو الذي ذكره الله في كتابه بقوله ثم فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ولكن يطلق قزح هذا على المشعر الحرام من باب ذكر الخاص بحكم لا يخالف العام. وسمي المشعر الحرام لأنه من علامات الحج، لأنه من علامات الحج. المؤلف يقول ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده، ولا يلزم أن يقف عند هذا، بل يقف في كل مزدلفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وجمع كلها موقف، وقفتها هنا وجمع كلها موقف. المؤلف الشيخ معمر يقول فيقف عنده ويدعو، هذا الدعاء يكون بعد الفجر، هذا الدعاء يكون بعد الفجر قبل الإسفار، فيذكر الله سبحانه وتعالى. ومن الملاحظ أن كثيرا من الحجاج بعد صلاة الفجر تجدهم لا يذكرون الله، بل ينشغلون بما بالتهيئ، والأولى أنهم يهيئون أمورهم قبل الفجر وفي الليل، فإذا صلى الفجر يدعو الإنسان، لأن هذا دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه بأبي هو وأمي. ويقول ومن كان من دعائه أنه يستقبل القبلة ويحمد الله ويدعوك ويكبر ويهلل، هذا الذي رواه جابر في صحيحه قال ثم ركب ناقته القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة وحمد الله وكبره وحمد الله وهلله وكبره ووحده. أما المؤلف هنا يقول ويكون من دعائه اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام الآيتين. أولا لنا وقفتان على كلام المؤلف. أولا تأذن لي توقف قبل هنا. عبد الرحمن رجع إلينا. عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤالان للشيخ عبد الله حفظه الله. تفضل. السؤال الأول الشيخ ما المقصود بقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها هل غاب القمر، هل هو اختفاؤه كاملا وفي أي ساعة يكون تقريبا؟ طيب. وأيضا هناك من المشايخ حفظهم الله من يفتي بالانصراف إلى منى منتصف الليل، ومنهم من يقول الثلث الأخير، ومنهم من يقول آخر الليل، فما هو الضابط؟ طيب. السؤال الثاني شيخ، خرج إلينا كاتب اليوم يكتب ينفي بأن سعي أنه لا تعيان في الحج، وهذا الكاتب هو نفسه الذي كتب قبل بإلغاء الإفراد. نعم. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. جزاك الله خير. شكرا عبد الرحمن يعطيك العافية. نجاوب الشيخ ولا نستكمل الحديث؟ لعلنا نستكمل ونجاوب. طيب بعد ذلك. طيب. قوله هذا الدعاء، أولا نقول هذا الدعاء لم يرد، والصحيح أنه ذكر الآية على سبيل الإطلاق فاذكروا الله عند المشعر الحرام دليل على التوسعة، فيذكر الإنسان ما بدا له من خير الدنيا والآخرة، لكنه لا ينبغي له أن يقتصر في دعاء على أمور الدنيا كما قال الله تعالى ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فليدعو الإنسان بخير الدنيا والآخرة. أما قوله وقولك الحق فإذا أفضتم من عرفات الآيتين، فذكر الآيتين هنا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحة، ولا أعلم حديثا يستحب ذكر الآيتين في مثل هذا الموطن، وعلى هذا فالأقرب والله أعلم أنه لا يذكر هذه الآيتين. نعم يذكرها ليس على سبيل الاستحباب إنما من باب الذكر، لكن تقييد ذلك في هذا الموطن فأرى أن هذا لا يستحب، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يذكرون ذلك. وقد ذكر جابر أنه وقف وحمد الله ووحده وهلله وكبر، وذكر علي بن أبي طالب أنه وقف وقال هذا قزح وجمع كلها موقف، هذا قزح وهذا الموقف وجمع كلها موقف، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أمر واضح. المؤلف يقول إلى أن يسفر ثم يدفع قبل طلوع الشمس. قبل هذا حتى لا نخرج، الأخ يقول الأخ عبد الرحمن سأل قال هل غاب متى يخرج الإنسان من مغيب من مزدلفة؟ ويقول السنة أن يخرج بعد مغيب القمر، ومعنى بعد مغيب القمر قبل الفجر بسويعات، يعني ساعة ساعة ونص ساعتين، هذا الأولى. ولكن لو خرج بعد منتصف الليل جاز له ذلك، جاز له ذلك، لا لأنه ورد في ذلك تحديد، ولكن يقترب منه هو قول عائشة أن رسول أرسل بأم سلمة إلى ميناء فرمت الجمرة ثم أفاضت فصلت الفجر بميناء بالبيت، فهذا يدل على أنه كان وقت طويل، على أنه وقت طويل. ولكني أرى أن قول المالكية وقول الحنفية في هذا قوة، أنه لو خرج بمنتصف الليل أو قبل منتصف الليل جاز ذلك، ولكنه خالف السنة، والسنة في الضعفة ومن في حكمهم أن يخرجون بعد مغيب القمر، ومعنى مغيب القمر قبل الفجر بساعتين أو ساعة ونصف تقريبا، بساعتين أو بساعة ونصف تقريبا. طيب شيخ عبد الله، قبل أن ننتقل للسؤال الآخر، طيب. أخذ أيضا اتصال آخر من الأخ ياسين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله ياسين، تفضل. عندنا سؤال شيخ عبد الله. تفضل. بالنسبة للوقوف في مزدلفة، إذا كان الإنسان تعمد الخروج قبل الفجر. طيب. والسؤال الثاني عند تعمد أيضا، يعني أقصد في المبيت في ميناء أيام التشريق، يقول العلماء أغلب الليل، يعني المقصود بأغلب الليل هل هو التحديد بالساعة، مثلا إذا كان الليل 12 ساعة هل يكون 6 ساعات؟ يعني بعض الشباب رأيتهم يطيفون عند حدود ميناء، يعني ماسكين ساعاتهم ويقولون باقي دقيقتين 3 دقائق، هل هذا التحديد يعني مقصود؟ سيد طيب تسمن إجابة ياسين. السؤال الثالث الله يجزاك خير. تفضل. بالنسبة للحاج، هل يجوز له أن يقصر الرباعية في أيام التشريق وهو في العجزية يا شيخ؟ طيب سؤال آخر. الله يجزاك خير يحفظك. شكرا ياسين، يعطيك العافية إن شاء الله. طيب. نعود الشيخ عبد الله للسؤال الأخ عبد الرحمن. طيب. يقول الشيخ، ما رأيكم في من يقول لا سعيان في الحج؟ لعل الشيخ نقف عند هذا، خلينا نذكر أحد المسائل المزدلفة ثم نذكر هذه المسألة. الأخ ياسين قال الوقوف بمزدلفة يتعمد الخروج قبل الفجر من الأقوياء. بعض أهل العلم ذكر، منهم أهل الحديث ذكروا، وهو رواية عند الإمام أحمد، ذكروا أن الأقوياء لا يجوز لهم الخروج بعد مغيب القمر إلا لمن كان في حكم الضعف أو داخل معهم. أما القوي من الشباب أو الرجال الذين ليس معهم ضعفة، أو كانوا ليس من الرجال الذي ليس معهم ضعفة، لا يجوز لهم أن يخرجوا بعد منتصف الليل أو بعد مغيب القمر. واستدلوا على ذلك، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرخص في الضعفة ولم يرخص لغيرهم، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيل الفجر، ولو كان ثمة جواز لأذن للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وقالوا أن ابن عمر قال أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب جماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية، من المالكية والشافعية والحنابلة، إلى أن الأقوياء إذا خرجوا بعد مغيب القمر أساءوا ولا شيء عليهم، أساءوا ولا شيء عليهم. قالوا لأنه حينما جوز للضعفة أن يخرجوا دليل على أنه وقت للخروج، أما الأقوياء فقد أساءوا حينما لم يأخذوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يجوز لهم ذلك. وأما قوله أرخص في أولئك، الرخصة في كلام أهل العلم تطلق على معنيين، الرخصة اللي ضدها العزيمة، والثانية الرخصة التي هي بمعنى المباح، والتي بمعنى المباح، مثل صلاة بالمطر، صلاة المغرب والعشاء في المطر رخصة وليست سنة، هي جائزة. فمعنى أرخص في أولئك يعني جوز لهم في أولئك. ومما يدل على ذلك أنه كما في بعض الروايات أنه أرخص لهم بليل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، فهذا هو الاعتبار بمقدار وقت قصر، هذا هو الواجب. وعلى هذا فأقول أن الأقوياء لا يسوغ لهم أن يخرجوا من مزدلفة إلا قبيل طلوع الشمس، إلا قبيل طلوع الشمس، ولكن لو خرجوا أساءوا وينبغي لهم أن يرجعوا، ولكن لا شيء عليهم. وذهب الأحناف إلى أنهم إن لم يقفوا بعد الفجر بمقدار لحظة فعليهم دم. ذهب الأحناف إن لم يقفوا بمقدار لحظة فعليهم دم، والأقرب الله أعلم هو قول جماهير الفقهاء، هو قول جماهير الفقهاء، كما ذكر إلى ذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني. أما مسألة السعي، حكم السعي، ذهب جماهير الفقهاء، ذهبها جماهير الفقهاء من الحنابلة والمالكية والشافعية والحنفية إلى أن المتمتع يلزمه سعيان. السائل يقصد المتمتع لأن المفرد عليه سعي واحد بالإجماع، وكذلك القارن عليه سعي واحد على قول جماهير الفقهاء خلافا للأحناف. أما المتمتع فالراجح والله تبارك وتعالى أعلم هو قول جماهير الفقهاء أن عليه سعيان، سعي لحجه وسعي لعمرته. وذهب الإمام أحمد في رواية اختارها ابن تيمية رحمه الله ونصرها، وهو أن المتمتع لا يلزمه إلا سعي واحد، واستدل على ذلك بأدلة. أولا ما رواه مسلم في صحيح من حديث جابر أنه قال كما في صحيح مسلم: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الذين معه إلا طوافا واحدا. قال: ولم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الذين معه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. هذا قول جابر، وجابر ممن تحلل، وجابر ممن تحلل، ولهذا قال في صحيح مسلم: فأهللنا يعني يوم الثامن فأهللنا من البطحاء، فهذا دليل أنه تحلل. وذهب الجمهور إلى أن جابر ربما لم يبلغه ذلك، أن جابر ربما لم يبلغه ذلك. والدليل على على أن المتمتع يلزم سعيان أمور: الأمر الأول ما رواه البخاري في صحيح من حديث عائشة قالت: فأهل الذين تحلوا من عمرتهم طوافا آخر. فقولها رضي الله عنها طوافا آخر دليل على المقصود به السعي، لأن طواف الإفاضة لازم يلزمهم للجميع، فقولها بعد عرفة طواف آخر دليل على أن هذا الطواف والسعي طواف بين الصفا والمروة. وأما قول ابن تيمية أن هذا حديث ضعفه الإمام أحمد وقال أنه من قول الزهري، فنقول عامة المحدثين وهو اختيار البخاري ومسلم أن هذا الحديث صحيح. ومما يقوي هذا من حيث النظر هو أن المتمتع يأخذ عمرة مستقلة ويهل بالحج بالحج مستقل، بدليل وهذا الراجح وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا محمد بن عثيمين، على أن المتمتع لو قال لبيك عمرة أو لبيك عمرة متمتعا بالحج وأخذ عمرة كاملة لا يلزمه أن يحج من عامه، فلو جاءه ظرف لا يلزمه أن يحج، فهذا يدل على أنه أخذ عمرة مستقلة وحجا مستقل. بل إن أهل العلم قالوا لو أخذ عمرة وليس في نيته أن يحج من عامه ثم بدا له صبيحة يوم عرفة أو يوم الثامن أن يحج فليحج وليسعى، فهذا يدل على أن سعيه الأول سعي للعمرة وليس هو سعي للحج، وليس هو سعي للحج، والله أعلم. وعلى هذا فالراجح أن المتمتع يلزمه سعيان، سعي لعمرته المستقلة وسعي لحجه المستقل. ولا يقال أنه حكم القارن، لا، القارن أمره منفرد، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد، لأن عائشة كانت قارنة، فقال: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يجزئ عن حجك وعمرتك جميعا. أما القارن المتمتع فإنه عمرته مستقلة وطوافه وسعي وحجه مستقل، هذا هو الأقرب، والله تبارك وتعالى أعلم. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. معنا أخونا أبو الجواد، السلام عليكم ورحمة الله. أبو الجواد تفضل. بكم جميعا في الله، حياكم الله. الله، كيف حالكم؟ الله يسلمك. سؤالين يا شيخ. تفضل. بالنسبة لمن رمى السنة هذه قبل الزوال تعجل ومعه امرأة، يعني رأى الزحمة وجد ان تأول من ثلاث مفسدة، يعني سبحان الله حصل اللي حصل، وتأول ورمى ومشى، هذا السؤال الأول. طيب السؤال الثاني، ذكرت يا شيخ فرق بين الرخصة والعزيمة، الرخصة المقصود بها المباح، نريد مثالان يعني لهذا، جزاكم الله خير. أبو جواد أنا أشكر لك متابعتك، جزاك الله خير، لأن هذا السؤال انتبه لذلك من خلال الاتصال، الله يجزاك خير. الله يسلمك، مع السلامة. شكرا أبو جواد، الله يحفظك. معنا أيضا أبو سيد، السلام عليكم ورحمة الله. ما زال موجود؟ طيب فصل، ما في مشكلة. طيب. شيخ عبد الله، بداية أنا أعتذر منك وأعتذر للإخوة المشاهدين، لأن هذه الحلقة يعني أكثرت من الاتصالات وسأكثر من الأسئلة من خلال الموقع، لأني لمست منكم محبة كثرة الأسئلة، لأن هذا يعني الوقت سنقضي أكثر كثير من الأسئلة والأخطاء التي وقعت في الحج. نعود الشيخ لأبو الجواد، يقول الشيخ: من رمى قبل الزوال ومعه امرأة. خلنا نذكر الرخصة ثم نذكر هذه. الرخصة في عند الفقهاء تطلق على معين: الرخصة وضدها العزيمة وهو الوجوب، ومن أدلة ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم مصبحوا عدوكم إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. قال فكانت أزمة. ومن المعلوم أن الفطر في السفر رخصة، فدل ذلك على أنه سوف يتأذى المسلمون ولم ينتصروا على الأعداء إذا لم يفطروا، فالرخصة أقوى لكم، فهذا رخصة مقابلة للوجوب. معي؟ الثاني، القسم الثاني، الرخصة اللي هي مبنية على الاستحباب مثل المسح على الخفين هي رخصة، ومع ذلك هي مستحبة إذا كان الإنسان قد لبس الجوربين أو قد لبس الخفين، هي مستحبة. ومن الأمثلة على أن الرخصة مستحبة هو الفطر في السفر، فذهب جمهور السلف خلافا لجمهور الفقهاء على أن السنة في حق المسافر الفطر في السفر لقوله صلى الله عليه وسلم ليس البر أن تصوموا في السفر. القسم الثالث، الرخصة تكون بسبب على أن تكون مباحة، من ذلك هو جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهو مقيم غير مسافر للحاجة. قال ابن عباس رضي الله عنه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، وفي رواية من غير خوف ولا مطر، فهذا يدل على جواز الجمع في ليلة المطيرة أو في الظهر العصر للحاجة. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس أنه خطب الناس بعد أذان الظهر فأطال حتى كان قريبا من دخول وقت العصر، فقام رجل من تيم يقول يا ابن عباس الصلاة الصلاة، فلحظ إليه ابن عباس ولم يباله، ثم بدأ يحدث الناس ويعلمهم أمور دينهم، فقال يا ابن عباس الصلاة الصلاة، وهذا أعرابي ربما لم يفقه فقه ابن عباس، فقال ابن عباس أتعلمني بالسنة لا أم لك، سمعت النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر. قال عبد الله بن شقيق الراوي فذهبت فحاك في صدري ما قال ابن عباس أو ما فعل ابن عباس، فذهبت إلى أبي هريرة فقال صدق ابن عباس. فهذا يدل على أن هذا الجمع إنما هو مباح، هذا الجمع مباح، ومن ذلك نقول الضعف مباح لهم ذلك، والسنة لهم إذا كانوا يقدرون البقاء. ولهذا قالت عائشة استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدفع قبله وقبل حطمة الناس، قالت وأما نحن فحبسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبيل الفجر. فهذا يدل على أن هذا جائز وليس بسنة، هذا هو معنى الرخصة، تطلق على ثلاث معاني. جميل، لعل الشيخ عبد عاد إلينا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا شيخ. الله يجزاك خير. سؤالين لدي، السؤال الأول هل يجوز، هل يشترط للطواف الطهارة؟ طيب. السؤال الثاني هل يجوز الوكالة في الرمي؟ هل تجوز الوكالة في الرمي؟ طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. الله شكرا لك. معنا أيضا نايف من الظهران. السلام عليكم. أخي نايف. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ عبد الله؟ الله يحييك شيخ. أحسن الله عليكم. في مسألة المساعي المتمتع في عيال زيادة الوالدة حديث عائشة الذي يعرفون الشيخ سام تيمية إنما قال إنها مدرجة وليست ولم يضع في الحديث، فإن الحديث مخرج من حديث الزهري عن عروة أو هشام بن عروة عن أبي أنا عائشة، فالإمام أحمد إمام ابن تيمية يقول إنه من قول الزهري، والإمام أحمد يقول من قول عروة، وابن القيم يقول أنه من قول هشام، وهذا كونها مدرج هذا موجود. شيخ نايف، أنا قلت ضعيفة مرفوعة يعني لا لا يستدل بها من حيث الرأي، وإلا ابن تيمية رحمه الله ذكر في المجلد 26 أن أحمد رحمه الله ذكر أنها مدرجة من كلام الزهري. معي؟ إيه نعم. نعم أنا قصدي ضعيفة يعني مرفوعة لا ليست من قول عائشة رضي الله عنها، هذا قصدي. سؤال آخر نايف. لا طيب أحسن الله عليكم، حديث جابر رضي الله عنه من المخرج في مسلم لم يكن يسلم ولا أصحاب إلا طواف واحدة. نعم. وأما أصحاب المسلم كانوا متمتعين إلا خمسة ستة كما قال ابن القيم، فكيف نحمل عموم هذا الحديث أصحاب إلا على القارئين مع أن أكثرهم كانوا متمتعين. جميل. فقال إن السعي الواجب هو واحد واثنان يكون على وجه الاستحباب. شيخ نايف، قول ابن القيم رحمه الله لم يتحلل إلا خمسة هذا محل تأمل، لأن الأقرب والله أعلم أن الذين كانوا مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكونوا خمسة، أما الذين تحللوا فقد تحللوا كثير، والدليل على هذا قول جابر لسنا ننوي إلا الحج لا نعرف العمرة، فهذا يدل على أن أكثر الصحابة قد تحللوا إلا من ساق الهدي، والذي ساق الهدي هم ربما يكونوا خمسة كالرسول وعلي وطلحة وغيرهم. واضح؟ أنا قصدت من هذا أن ابن القيم كلام لم يتحلل أن أصحاب المسلم كانوا متمتعين، فلا يمكن أن نحمل حديث جابر لم يضف أصحاب إلا القارين وهم خمسة وأكثرهم متمتعين. نعم. فلم نقيم عن جهة أنهم أن المتمتعين ما ضعف إلا طوق واحد لأنهم أكثر أصحابه. طيب، لكن يا شيخ نايف أنا قلت أن جابر رضي الله عنه لعله لم يبلغ، يعني ربما يكون اختلف الصحابة. الآن حنا الآن بين قولين من الصحابة، قول عائشة وقول جابر، هذا هو القول. إما أن يكون أحدهم أصاب وإما يكون أحدهم أخطأ، أليس كذلك؟ بلى. فنحن نرجح قول عائشة على قول جابر لأمور. أولا لأن عائشة أثبتت طوافا واحدا، وقول المدرج يحتاج إلى دليل، وأما الدعوة هذه فهي تحتاج إلى دليل، أليس كذلك؟ بلى. طيب، الأمر الثاني أن المتمتع هو سوف يعتمر عمرة مستقلة وسوف يحج حجة مستقلة، أليس كذلك؟ بلى. طيب، العلماء ذكروا، حتى ابن تيمية رحمه الله ذكر أن حجة المتمتع التي هي من مكة ليست بأفضل من حجة المفرد، أليس كذلك؟ بلى. فالمفرد سوف يسعى سعي حج وسوف يطوف طوف إفاضة، فإذا كان كذلك فالمتمتع في يوم الثامن لا بد أن يحج، فتكون حجته مكية كما قال موسى بن عقبة: أهللت في تمتعت بالحج بالعمرة إلى الحج، فقال الناس تكون حجتك مكية. لماذا؟ لأنه سوف يهل بالحج من مكة، أليس كذلك؟ بلى. والسؤال: المكي هل يلزمه سعي أم لا؟ المتمتع المكي لو أهل بالحج هل يلزمه سعي؟ يلزمه. طيب، التابعون كانوا متوافرون ويقولون لموسى تكون حجتك مكية لأنه سوف يفعل مثل ما يفعل المكي المتمتع، أليس كذلك؟ بلى. طيب، جابر رضي الله عنه قال لموسى، وكان قد حج معه عامه ساق الهدي، فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يهلوا بالحج من يوم التروية، فهذا يدل على أن المتمتع يكون حجه مستقل عن عمرته، ولكن العمرة سبب لوجوب الهدي، فهذا يدل على أن من حيث النظر أن المتمتع يلزمه سعيان، لأن السعي الأول سعي لعمرته والآخر سعي لحجه، ولو قلنا بالدمج لكان لا يسوغ له أن يتحلل، لا يسوغ أن يتحلل. وهذه قول ابن تيمية، لأن ابن تيمية رحمه الله يرى أن كل من أهل بالعمرة في أشهر الحج وقد بقي ناويا للحج قال يلزمه أن يحج من عامه، والقول الآخر أنه لا يلزمه، وهذا كما قلنا هو اختيار شيخنا عبد العزيز باز وشيخنا محمد بن عثيمين. أحسن الله إليكم شيخنا، شكرا لك أخوي نايف. أخي معمر، عندي بقي سؤال ما انتهيت. أستاذ نايف، لأن عندي اتصالات كثيرة، طيب أنا أرجو أن تذكرك أن ننتقل الطلاق ويجيبها شيخ. نشفع لك يا شيخ نايف، تفضل. سؤال واحد، حديث عائشة الذي أخرج الدارقطني، جاء في الصحيح حديث عائشة قولها: ولا نكون استأذنت رسول الله كما استأذنت السوداء أحب إليه من مفرح به. نعم. فهل هذا يعني وجه الإعلان حديث أم سلمة أنها خرجت؟ لكن يشكل عليه في صحيح مسلم قيل أم الحديث رسول الله بعثها من جمع بليل. نعم. طيب، وش السؤال؟ جبل الميق. لا لا، ما معنى هذا السؤال؟ ما فهمته. يعني أنا أن عائشة تقول: ولا نكون استأذنت رسول الله كما فعلت السوداء أحب إليه من مفرح، هذا يدل أن النساء غير سوداء إنما دفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض زواج النبي دفع، يقول ابن عباس في صحيح مسلم: بعث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلس لثقل النبي صلى الله عليه وسلم. وام حبيبه كما في صحيح مسلم قالت: كنا نفعله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نخرج من مزدلفه الى منى بغلس. جميل. لا، اذا طيب، السؤال الاخير احسن عليكم. جبل الميقد القزح، الشيخ عبد الرجاء المنسكي ذكر انها الان في نفس المسجد، لكن وقفت على بعض المعاصرين يقول انها الى الشرق من المسجد اللي موجود على القصور الملكيه. فما يمكن لكم الاقرب والله اعلم ان قزح هو الجبل الصغير الذي قريب من المسجد، المسجد جزء منه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح كما عند علي انه صعد على الجبل، فقزح هو الجبل الصغير ويصعد عليه، فيكون المسجد قريبا من قزح او حوالي جبل قزح. شكرا اخوي نايف.

معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتلقى ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في درس متن عمدة الفقه. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، حياكم الله شيخ عبد الله. حياكم الله شيخ عبد الله. قبل الفاصل الأخت فاطمة كانت تقول أنهم دفعوا من مزدلفة بغلس ثم رموا جمرة العقبة ولم يتمكن من صلاة الفجر إلا في المخيم بعد خروج الوقت. سؤال الأخت فاطمة فيه شقان، الشق الأول حكم رمي جمرة العقبة قبل الفجر، المسألة الثانية الصلاة بعد خروج الوقت. أما مسألة الرمي قبل الفجر فقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول ذهب الحنابلة والشافعية إلى أن رمي جمرة العقبة يبدأ من بعد منتصف الليل أو من بعد مغيب القمر على الخلاف في ذلك، واستدلوا على ذلك بأدلة. منها أولا ما جاء في الصحيحين من حديث سالم عن ابن عمر أنه كان يقدم مضاعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام فيذكرون الله ما بدا لهم قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، ثم يقدمون منها، فمنهم من يقدم منها لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة، ويقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن عمر رضي الله عنه علق الأمر بمجرد وصولهم، فإذا وصلوا ولو قبل الفجر جاز لهم أن يرموا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ما ثبت في الصحيحين من حديث أسماء أنها صلت ساعة ثم خرجت بغلس فرمت الجمرة بغلس، فقال لها غلامها عبد الله أيهنت لقد غلسنا، فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعف. فهذا يدل دلالة صريحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جوز لهم أن يخرجوا قبل مغيب القمر أو بعد مغيب القمر جاز لهم أن يرموا قبل الفجر. ومن ذلك حديث عائشة أن الرسول أرسل بأم سلمة فرمت الجمرة قبل الفجر ثم ذهبت إلى البيت فصلت الفجر في البيت، فلو كان لا يجوز لأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذا الذي نصره البخاري في التاريخ الأوسط وضعف كل الأحاديث الواردة في عدم ذلك. ومن الأحاديث والقول الثاني هو قول الحنيفية والمالكية، قالوا لا يجوز الرمي إلا بعد الفجر على خلاف عندهم، هل بعد الفجر وقبل طلوع الشمس أم بعد طلوع الشمس على خلاف، لكني أقول أن العبرة بالحديث. واستدلالهم بما رواه الحسن العرني عن ابن عباس قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم معه غيلمس بني عبد المطلب وجعل يلطخ على أفخاذنا ويقول أي بني لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس، فهذا الحديث ضعيف، إذ أن الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس. وكل حديث، وهذه فائدة، كل حديث فيه عدم جواز الرمي قبل الفجر كلها ضعيفة، كلها ضعيفة، كما أشار إلى ذلك أو ظاهر فعل البخاري رحمه الله في التاريخ الأوسط. وعلى هذا فكونهم يجوز لهم الخروج قبل حطمة الناس، فما فائدة ذلك إذا جاز لهم أن يخرج قبل حطمة الناس ولا يرمون إلا بعد طلوع الشمس؟ فربما زحمهم الناس. وعلى هذا فنقول الأقرب والله أعلم جواز الرمي قبل الفجر. الشق الثاني تقول أننا لم نصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، فنقول أسأتم وأخطأتم، وكان الأولى أن تصلوا صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، فإن كنتم في الحافلات فإنكم تستقبلون القبلة تصلون كيفما اتفق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن المحافظة على الوقت من الأهمية بمكان. أما وقد فعلتم وصليتم قبل بعد طلوع الشمس نقول استغفروا ربكم وتوبوا إليه ولا شيء عليكم بعد ذلك إذا قد صليتموها. تقول منعهم الزحام على شيخ من الناس، الزحام من الناس بالسيارات أم ممكن أيضا يكون ماشي، إذا خشي الإنسان وهو يمشي خشي من شدة الزحام يصلي ركبانا أو على رجلهم، كما قال الله تعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، لأن المحافظة على الوقت من الأهمية بمكان. طيب الشيخ عبدالله تراني أعرض بعض الأسئلة من الموقع أو نستمر في المادة؟ والله يا شيخ أنا أحب أننا نكمل. طيب. وأما المسائل التي لم نبلغها في الشرح أرى أنه نرجعها. يقول المؤلف ثم يدفع قبل طلوع الشمس، هذه هو السنة أن يدفع الإنسان قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين، كما روى البخاري في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب أنه قال إن المشركين كانوا يفيضون بعد طلوع الشمس ويقولون أشرق ثبير كي ما نغير. ومعنى أشرق ثبير أن جبل ثبير في مزدلفة، فإذا خرجت الشمس من فوقه نفروا أو فاضوا إلى منى، فيقولون أشرق ثبير كي ما نغير، ومعنى كي ما نغير يعني حتى ندفع للنحر، حتى ندفع لنذبح هدايانا ونذورنا. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم خالفهم فلم يخرج إلا قبيل الإسفار، أو خرج قبيل الإسفار. ومما يدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر قال حتى أسفر جدا ثم نفر إلى منى، ثم نفر إلى منى. هذا هو السنة، أن يخرج قبل طلوع الشمس. يقول المؤلف ثم بلغ، هناك مسائل لكن لعلنا نرجعها لأنها ربما تكون لم يعني هناك مسائل أهم منها. يقول المؤلف ثم بلغ محسرا، فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر. محسر وادي وهو برزخ بين مزدلفة وبين منى، وقد اختلف العلماء هل وادي محسر من منى أو من مزدلفة أو ليس بمنى، ليس من منى ولا بمزدلفة. نقول ذهب جماهير الفقهاء إلى أن وادي محسر برزخ ليس من منى وليس من مزدلفة، واستدلوا على ذلك بما جاء من حديث ابن خزيمة أو رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق أبي الزبير عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارفعوا عن بطن عرنة وارفعوا عن وادي محسر، ارفعوا عن بطن عرنة وارفعوا عن بطن محسر. ومثله ما رواه أيضا ابن خزيمة من طريق ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس أنه قال كان يقال ارتفعوا عن بطن محسر وارتفعوا عن عرنات، وهذا سنده جيد، وهذا سنده جيد، وهذا أقوى، وهذا القول أقوى. وذهب بعض أهل العلم إلى أن محسر من منى، وهو قول عند الحنابلة، وهو قول عند الحنابلة أو رواية عند الحنابلة. واستدلوا على ذلك بما جاء في صحيح مسلم من طريق الليث بن سعد عن أبي مسلم عن أبي الزبير المكي عن أبي معبد عن ابن عباس عن الفضل، وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم غداء رديف النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة، قال وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال في عشية عرفة وغداة ليلة جمع حينما نفر الناس إلى منى قال عليكم بالسكينة، قال عليكم بالسكينة وهو كاف ناقته، يقول الفضل وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو من منى، قال حتى دخل محسرا وهو من منى فقال عليكم بمثل حصى الخلف التي يرمى بها الجمرة، عليكم بحصى الخلف الذي يرمى بها الجمرة. فقوله وهو من منى اختلف العلماء هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه نظر. والأقرب والله أعلم أنه ربما يكون من قول بعض التابعين أو من قول مسلم رحمه الله، لأن في المطبوع أنهم وضعوا على وهو من منى قوسين، وقد يقال أنه من قول التابعين. أما أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهذا محل نظر، لأن الأحاديث الصحيحة تخالف في ذلك. ومما يدل على أن هذه الزيادة مدرجة أن البخاري رواها ولم يذكر وهو من منى، ولم يذكر وهو من منى، فعلى هذا في الصحيح أن محسرا ليس من منى وليس من مزدلفة. المؤلف يقول أسرع قدر رمية بحجر. يقول ابن نووي رحمه الله فهذه سنة من سنة السير في ذلك الموضع، أنه يسرع من مزدلفة إلى منى. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن هذا من عادته، أنه في المواضع التي نزل بها بلاء أو بأس بأعدائه أنه يصنع ذلك، كما صنع ذلك بأبي هو وأمي في سلوكه في الحجر وديار ثمود، تقنع بثوبه وأسرع السير. هذا كلام ابن القيم. وقوله رحمه الله أنها في الموضع التي ينزل فيها بأس الله، هذا إنما ذكر ذلك لأنه يرى، والعلم عند الله، أن محسر إنما سمي محسر لأن فيل أبرهة حسر في هذا الموطن. وفي هذا نظر، فالصحيح والله أعلم أن الفيل أبرهة لم يحسر في وادي محسر، إنما حسر في المغمس، إنما حسر في المغمس، والفيل أبرهة لم يدخل منطقة الحرم أصلا، وادي محسر من الحرم فلم يدخل منطقة الحرم، وهذا هو الراجح والله أعلم. وقال بعض أهل العلم إنما أسرع، وهذا أرى أنه من القوة في مكان، مخالفة للمشركين، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا وصلوا إلى محسر بعد مزدلفة يقفون فيها ويذكرون وينشدون أشعارهم، يتمدحون قبائلهم وأنسابهم وعشائرهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف في ذلك. ومما يقوي هذا الأمر هو ما جاء في بعض الروايات أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا أتى محسرا أسرع ويقول: إليك تعدو قلقا وضينها، إليك تعدو قلقا وضينها، مخالفا دين النصارى دينها، معترضا في بطنها جنينها، معترضا في بطنها جنينها. فهذا فعل لعمر رضي الله عنه، وبين أن ذلك لأجل مخالفة المشركين، وأرى أن هذا أقوى، والله أعلم. يقول المؤلف: حتى يأتي منى. لم يذكر المؤلف من أين يجمع الحصى، لم يذكر المؤلف من أين يجمع الحصى، وقد اختلف العلماء متى من أين يجمع الحصى. فذهب الشافعي رحمه الله، ورواية عند الحنابلة، أن الحصى يجمعها من جمع، وقد ذكر البيهقي في سننه، السنن الكبرى، أن ابن عمر كان يجمع الحصى من جمع كراهية أن ينزل. وقال سعيد بن منصور: كانوا يتزودون الحصى من جمع. هذا قول الشافعية وقول عند الحنابلة. وقول الآخر عند الحنابلة قالوا: يجمع الحصى في طريقه، حيث شاء في طريقه. والقول الثالث وهو قول ابن حزم ورواية عن ابن أحمد، وأرى أنها أقوى، أنه يجمع الحصى في أيام منى وفي ليلة وفي صبيحة يوم النحر، إنما يجمعه في منى. والدليل على ذلك ما رواه النسائي من طريق وابن ماجة من طريق زياد بن حصين عن أبي العالي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له غداة العقبة: ألقط لي حصى. قال: فلقطت له بمثل حصى الخلف، فأخذه النبي بكفه فنفضهن وقال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. وجه الدلالة يا شيخ معمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: ألقط لي حصيات. ومن المعلوم لدى كافة أهل العلم أن ابن عباس كان ليلة جمع قد خرج بثقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى، وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم في منى، فقال له النبي: ألقط لي حصيات. فذلك دليل على أن الرسول أمر ابن عباس في منى. هذا هو الأقرب، والله أعلم. وقد أجمع أهل العلم على أنه متى من أي مكان لقط الحصى أجزأه ذلك، إلا أنهم كرهوا أن يلقطها من خارج الحرم، إلا أنهم كرهوا أن يلقطها من خارج الحرم. ولهم تفصيلات حكم لقطها من بعدما رمي بها أو رمى بنجاسة، سوف نذكرها إن شاء الله في موطنها. قال: فيبدأ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخلف، يكبر مع كل حصات. هذا هو السنة، أن يبدأ الحاج في منى أن يبدأ بجمرة العقبة، لا يبدأ بغيرها، هذا هو السنة، وهي تحية منى. جمرة العقبة تحية منى. وقد بين ابن تيمية رحمه الله أن يوم العيد صارت جمرة العقبة بمنزلة صلاة العيد لمن لم يحج، أن صلاة العيد بمنزلة رمي جمرة العقبة للحاج، وأن النحر للحاج بمنزلة الأضحية لغير الحاج، كما أشار إلى ذلك في كتابه العظيم أو في مجموع الفتاوى. قال: فيبدأ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات، هذا هو السنة، أن يرميها بسبع حصيات كحصى الخلف، يكبر مع كل حصات، هذا هو السنة، أن يكبر مع كل حصات. ولكن المؤلف لم يذكر أن النبي لم يزل ملبي حتى رمى جمرة العقبة، كما جاء في الصحيحين من حديث الفضل: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. ومتى يقطع التلبية؟ هل من أول حصات أو من آخر حصات؟ الصحيح أنه من أول حصات، وما رواه ابن خزيمة قطع التلبية عند آخر حصات، فهذا حديث ضعيف، زيادة ضعيفة، كما أشار إلى ضعفها البيهقي رحمه الله. شيخ عبد الله بقي من خمس دقائق. طيب، والإخوة لهم يعني حق فينا نعرف بعض الإجابة. طيب، لعلنا نقف عند هذا ونستمع إلى الإخوة. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. سؤال الأمس الشيخ ويوم السبت وردت عليه كثير من الإجابات، لعلي أختصرها في بعض الإجابات. هذه خديجة من المغرب تقول: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله بجناته العليا من الفردوس، آمين. تقول: اختلف العلماء في حكم الوقوف في المزدلفة، قول راجح هو قول الشافعية والمالكية والحنبلية والحنابلة، في تفصيل الحنفية لكن كتبت الحنبلية، بقولهم أنه واجب، واستدلوا بقوله تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام هي مزدلفة، واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. ثانيا صلاة المغرب والعشاء جمعا بعد العشاء في مزدلفة سنة، ومن صلاهما خارج مزدلفة فقد أساء، وإن كانت صلاته تجزئه فالأولى والأحرى ألا يصلي الحاج إلا في مزدلفة إلا إذا خاف خروج وقت صلاة العشاء. والدليل رواية البخاري رحمه الله تعالى أن هاتين الصلاتين حولت عن وقتهما في هذا المكان. إذا من صلى سواء المغرب وحده والعشاء وحده دون جمع أو صلاهما في غير مزدلفة بدون عذر فقد أساء وترك الأفضل، والله أعلم. أحسنت، إجابة وافية وافية. إجابة أيضا من فاطمة من السعودية، والتوجيه من السعودية، وأسماء وهبوم من المغرب. إذا كان لكم الشيخ تعليق على هذه الإجابة أو ينتقل الإجابة صحيح؟ لا لا، لعل ينتقل الشيخ إلى الأسئلة. السؤال الأول ورد أيضا من سراج من الكويت، يقول أنه لم يفهم وجه الاستدلال للمالكية بحديث عروة ابن المضرس في القدر الواجب للوقوف بمزدلفة. أحسنت. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه إيمان ووقف معنا حتى ندفع فهذا وقت قصير، فهذا وقت قصير، فإذا كان كذلك فيمكن أن يدرك بمقدار الصلاة ثم وقف حتى يدفع، فهذا يدل على أنه هذا الوقت هو الواجب، والله أعلم. أحسن الله إليكم. التوجيه من المدينة، شيخ تقول ذكرتم في الدرس السابق أن الأولى أن نقول من واجبات الحج الوقوف بمزدلفة ولا نقول المبيت بمزدلفة. نعم. تقول لكن لماذا لا نقول المكث أو البقاء، لأن لفظ الوقوف ينصرف فيه الذهن إلى عرفة مباشرة ولا مشاحة في الاصطلاح، وهذه وجهة نظر. لا لا لا يلزم، الوقوف وقوف بعرفة ووقوف بمزدلفة. نعم. الوقوف بعرفة ووقوف بمزدلفة لا يلزم، لكن العلماء قرروا هذا لأن البيتوتة لا تكون إلا في الليل، لأن البيتوتة لا تكون إلا في الليل، وقولنا أن الوقوف بمزدلفة لأن الحنابلة والشافعية الذين قالوا وجوب المبيت لا يرون وجوبه في من وافاها بعد الفجر، مع من وافاها بعد منتصف الليل أو بعد مغيب القمر حتى الأقوياء. جميل. ابنة الفاروق من السعودية تقول هل نقوم بحفظ المتن أم نكتفي بالقراءة، وما هي الطريقة الصحيحة في فهم مادة الفقه علما أننا طلبة علم مبتدئين ويصعب علينا بعض الأمور، فما المرجع الصحيح لهذه المادة؟ فعلا أجيب عنها من نفس السائل. طيب أنتقل. تفضل. جزاك الله خير. سمر من عمان تقول السلام عليكم، إذا كنتم مع حملة في الحج ولم تستطيع أن تطبق شيء من السنة هل أنت تأتم بأنك لم تفعل ولأن الأمر صعب مثل رمي الجمار، وجزاكم الله كل خير؟ هذه سنة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول افعل ولا حرج، العبرة بالفعل، فإذا أدى الإنسان الفعل الحمد لله، الوقت وغير ذلك لا حرج في ذلك. ويصعب للإنسان ويصعب على الإنسان في هذا الزمان أن يطبق السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لمشقة الزحام، بل إني أقول ربما أنه في فعل السنة مع الإضرار بالحجاج ربما يكون أكثر إثما مما لو فعلها، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله، لعل نكتفي بهذا القدر وتعرض ما لديكم من أسئلة. طيب، الأسئلة هو السؤال الأول، ما هو المشعر الحرام؟ السؤال الأول ما هو المشعر الحرام؟ السؤال الثاني هل محسر من مزدلفة أو من منى؟ والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا، باسم جميع المشاهدين تقدم لكم الشكر وجزيتم خيرا. الله يجزاكم خير، جزا الإخوة المستمعين والمستمعات، وأشكركم على حسن استماعكم وتفاعلكم في هذا الدرس، وأسأل الله يرزقنا وإياكم الفقه في الدين ويمنحنا وإياكم رضاه والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم والتقوى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. مشاهدي الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى نهاية هذا الدرس المبارك. أعتذر لجميع الإخوة الذين لم أستطع أن أعرض أسئلتهم أو أستقبل اتصالاتهم نظرا لضيق الوقت. في هذه الحلقة قد حاولنا أن تكون الاتصالات والأسئلة بأكبر قدر ممكن لما لمسته من شيخنا جزاه الله خيرا محبته لأن تعرض هذه الأسئلة نظرا لكثرة الإشكالات بعد فترة الحج. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم، إلى ذلك من حين وفي كل حين ابقوا في أمان من الله